أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول: في قول الصحابي: والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، فهل إذا امتلأ الصف الأول مثلا اكتفى الإمام وعجل بالصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الحديث طرف من حديث ثابت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حين تدحض الشمس، ويصلي العصر والشمس نقية، وثم بين المغرب، قال: والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن الأفضل في العشاء تأخيرها، وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعتمى بصلاة العشاء كما في الصحيح، فخرج عمر يصرخ ويقول: الصلاة يا رسول الله، فخرج عليه الصلاة والسلام رأسه يقطر ماء يقول: إنه لوقتها لولا أن أشق على الناس، وفي رواية: لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وكان ذلك قريبا من ثلث الليل، وفي بعض الروايات أنه أخرها إلى شطر الليل، أي قريبا من نصف الليل. فالأفضل في العشاء التأخير. المسألة الثانية أن الإمام يراعي حال المأمومين، لأنه قال: والعشاء أحيانا وأحيانا، أي أنه كان يؤخر إذا تأخروا ويعجل إذا عجلوا. وهذا يدل على أن الإمام ينبغي عليه أن يكون فقيها في رعاية مشاعر الناس، لأنه ليس هناك أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أحد أحرص على الخير من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الناس اجتمعوا عجل، مع أن الأفضل التأخير، فلم يكن عليه الصلاة والسلام متشددا ومضيقا على الناس، بل كان إذا رآهم اجتمعوا بادر وعجل، فرفق بالناس، وكان أرفق بالناس من الوالد بولده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عنا وعن أمتي خير ما جزى نبيا عن نبوته، وصاحب رسالة عن رسالته. أخذ العلماء من هذا دليلا على أنه إذا اجتمع الناس يبادر الإمام ولا يؤخر. وفيه دليل كما ذكرنا على أن من فقه الإمام مراعاة حال المأمومين. وأما ما سألت عنه أنه إذا اكتمل الصف الأول فهذا لا يجاب بأنه كاف، لأن هذا يختلف من مسجد إلى آخر. فمثلا في بعض المساجد قد يكون نصف الصف تعجيل، وفي بعض المساجد قد يكون ثلثاء الصف تعجيل، وفي بعض المساجد يكون أربعة صفوف أنهم مجتمعون وقد عجلوا. فهذا يختلف بحسب اختلاف الناس وبحسب اختلاف المساجد. فلا نستطيع أن نقول للناس إن الصف الأول إذا اكتمل أنه يعجل الإمام بالإقامة في العشاء، بل نقول إنه ينظر إلى الحضور، هل هؤلاء الذين حضروا هم يمكن وصفهم بكونهم كثيرين ويكون في هذه الحالة الأفضل له أن يعجل رفقا بهم، وإلا فلا، فهذا أمر يختلف بحسب اختلاف المساجد والناس.